فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للسالكين، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حب سورة الإخلاص، حب سورة الإخلاص يورث محبة الله، حب سورة الإخلاص يدخلك الجنة، ولن يحب أحدنا هذه السورة إلا إذا وقف على بعض معانيها. لا أقول يقف على معانيها، فلا أعلم أحدا من الخلق مهما فتح الله عليه من العلم يستطيع أن يقف على كل مكنونات هذه السورة أو غيرها من السور، لكن الله يفتح لمن يشاء من أبواب رحمته. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يروي لنا أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤم أصحابه في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة، فقرأ بقل هو الله أحد، فإذا ما فرغ منها يقرأ سورة أخرى، وكان يصنع ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة. فكلمه أصحابه قالوا له: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك فتنتقل إلى سورة أخرى، إما أن تقرأها وإما أن تقرأ غيرها. قال: ما أنا بفاعل، لن أفعل، إن أحببتم أن أؤمكم بهذا أممتكم، وإلا لا أؤمكم، لا أؤم قوما وهم لي كارهين. وكانوا يجدونه من أفضلهم ويحبون أن يؤمهم، ولكنهم ذهبوا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ويسألونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إني أحبها، يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. وفي رواية قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا حديث صحيح. وهناك قصة أخرى شبيهة بهذا الحديث، لا أدري أهو ذلك الرجل أم رجل غيره، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والفضل. كان على سرية، كان أميرا على سرية، فكان يقرأ بأصحابه قل هو الله أحد في كل ركعة، ويقرأ معها غيرها. فلما عاد أصحابه شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يصنع هذا، سألتوه، اسألوه لما يصنع هذا؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن. هذه السورة تتضمن أخص وأدق أوصاف الرحمن جل وعلا، ولهذا أنا أتدبرها وأتأملها وأقرأها دائما أبدا، أكررها، أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. والله ما أحوجنا أن نعلق هذه العبارات، هذه الكلمات، لا على حوائطنا في بيوتنا أو مساجدنا، ولكن نكتبها بحروف من نور في قلوبنا، نكتبها في قلوبنا. حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن الله يحبه، هي صفة الرحمن. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنها تعدل ثلث القرآن، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عدة، منها أنه سألهم هل يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال ومن يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية أنه قال لهم اجتمعوا غدا في الصباح فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فاحتشدوا واجتمعوا، فخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد ثم انصرف. فقالوا يا رسول الله قلت إنك ستقرأ علينا ثلث القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأهل العلم يتأملون هذا المعنى، لا شك أن القرآن الكريم فيه 114 سورة، منها سور قصار ومنها سور طوال، فكيف تكون هذه السورة القصيرة في مبناها العظيمة في معناها تعادل ثلث القرآن؟ وأصح ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ذلك أنها سورة أخلصت للتوحيد، أخلصت وصف الرحمن جل وعلا، فإن مقاصد القرآن الكريم إما قصص الأولين والحديث عن الآخرين، إما قصص وإما حديث عن الثواب والعقاب والوعد والوعيد في الآخرة، وإما حلال وحرام وأمر ونهي. القرآن الكريم لا يخلو من الأحكام الشرعية، ولا يخلو من قصص الغابرين، ولا من حديث عما يؤول إليه الحال بالناس أجمعين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك من مقاصد القرآن الحديث عن توحيد الله عز وجل، وهذه السورة أخلصت التوحيد لله عز وجل، كما يقول القرطبي رحمه الله لا فيها ذكر دنيا ولا أخرى، ولا جنة ولا نار، ولا أمر ولا نهي، ولا حلال ولا حرام. أمال فيها إيه؟ فيها ذكر الله، حديث عن الله. ولهذا روي أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، وحينما أقول روي يعني الإسناد فيه ضعف، لكن أيضا في الحديث الصحيح قال ذلك الرجل إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. ولهذا قال أهل التفسير إنها نسبة الرحمن، إنها نسبة الرحمن، أنه أحد صمد. وأحد هنا أبلغ من واحد، لا نقول الله واحد، لأن واحد قد يكون له ثان وثالث ورابع، أما الأحد فإنه المتفرد، ولهذا لا تطلق هذه الكلمة في لغة العرب على سبيل الإثبات إلا على الله عز وجل، وتطلق على غير الله في معرض النفي. أقول لم أجد في الدار أحد، لم أجد في المسجد أحد، لم أقابل أحد، فيتأتي للنفي التام. أما في الإثبات فلا تطلق إلا على الله، نقول الله أحد، وهي فيها التفرد بكل معاني الكمال والجلال والتنزه عن كل معاني النقص. ولهذا نقول في آخر السورة لم يلد ولم يولد. لم يلد فهو لا يخرج منه شيء مثله، هو متفرد ولا يتولد عنه مثله كما يحدث من بني آدم ومن سائر المخلوقات. ولم يولد أي لم يتولد هو من غيره، هو المتفرد سبحانه وتعالى بالأحدية. وهو كذلك الصمد، والصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الحليم الذي كمل في حلمه، العظيم الذي كمل في عظمته، الكريم الذي كمل في كرمه. فهو يشمل كل معاني وجلال الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله أحد، الله الصمد، وهو الذي يفتقر إليه الخلائق، الكل مفتقر إليه، الكل ينبغي عليه أن يقف ببابه وأن يسأله من فضله ومن إنعامه. أما هو سبحانه وتعالى فصمد قيوم، يقوم على غيره ويقوم بنفسه، لا يحتاج لغيره طرفة عين. ومن هنا كانت هذه السورة العظيمة، السورة الكريمة التي أخلصت لوصف ربنا الرحمن جل وعلا باسمين لم يتكرر في القرآن إلا في هذه السورة، فاسم الأحد واسم الصمد لا تجد لهما أثرا في القرآن من أوله إلى آخره إلا في هذه السورة الكريمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهلها المحبين لها الملازمين لتلاوتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها عشرا بني له قصر في الجنة، وكان يقرأها ثلاثا مع المعوذتين صباحا ومساء وعند النوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك.